بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق نزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على نفس ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. يقول القائل لله عباد الفقراء أغلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وقرا اتخذوها للجهل واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أيها المستمع الكريم، تأمل في الحياة الدنيا بعين فكر، ترى الدنيا كالخيال. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الخليق، عيون من لجين شاخصات قاصرات كأنها الذهب السبيل. ربي إني ذهبت إلى مأوى في الحياة فلم أجد خير من مأوى، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. أنساك وتذكر العيون في الإمامة فكيف أنساك يا من لم تنساك. صلاة وسلاما عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله. سنة عائشة رضي الله وجهها عن خلق المريء فقال كان خلقه القرآن، كان القرآن يمشي على الأرض. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. آيات الله البينات يتلوها علم سمع حضراتكم علم أعلام قراءة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القاري الشيخ محمود الشحات محمد حلوه الشهير المقيم بمدينة القاهرة. ندعو الله لهم بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. بالنسبة للرب موت ساعة تحت الغالي لها الزيئة ضيفت عليك يا رب يا صلاة النبي صلاة النبي عايز اسمع والنبي رحمة أبوك رحمة أبوك بعنا متعنا والنبي صفح الجميع جمال يا شيخ محمود اشفع عليك جميل والله غيظ ربنا الله غيظ الله الله نغم إله وما خلقنا السماء سيدنا النبي حلاوة الربانية إن ربك هو كمان وكمان يا رب ولقد آتينا يا رب صلى على النبي صلاة النبي وحدوه لا تقتدن عينيك إلى الله الله الله خلي برخص جناحك للمؤمنين سيدنا النبي صلى عليه عليه الصلاة والسلام وقل أكبر الله أكبر الله الله على الجمال يا شيخ محمود. صلوا على سيدنا النبي شيخ محمود الله يفتح عليك. نحن ميتنا كل شيخنا الجميل غزي النبي غزي متعنا ربنا يمتعك يا رب. صفح الصفح الجميل جميل يا جميل جمال النبي رحمة أبوك الغالي الله رب وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية سيدنا النبي الله محمود الله الله عزيمة بس يعني أنا بصفتك لكل 100 سنة حلاوة من عقل ليه إن ربك هو النبي تعرف الشيخ محمود أول ما ربنا يرحم عليك على الشيخ العظيم نعم الشيخ محمود ولو أتيناك سبعا من صلاة النبي عليه صوت من الجنة بسم الله الرحمن الرحيم والنبي تابع يا شيخ محمود بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة ثاني والنبي وحدوا محمود صلوات النبي يا ولد الشحات فاصفح الصفح الجميل يا حبيبي فاصفح الصفح الجميل يا محمود فاصفح الصفح الجميل يا حرير عجوز يا حرير يا أستاذ وما خلقنا السماوات والأرض وما وإن الساعة لآتية تارك مسجلة ممنوع. فار الله أكبر الله أكبر يا غالي بلا تشرع لي الناس عليها. الله الله يا عظيم. يد النبي عسل يا شيخ محمود. دي ماركه مسجله مكتوبه ختم الحصانه ممنوع. ربنا يزيدك يا رب. ربك هو رجب غزه ورجب. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. مش هنشبع شكوك. الله ما هنشبع حبيب. ربنا يحرسك يا رب. ولقد آتيناك يا ولد الغالي. لا تقودن عينيك إلى ما يفتح عليك الله. وحدوا يفتح عليك الله. اشرب وانبسط صور على بدو استاذ علي استاذ مصورنا كلكم ولا ايه حقيقه. وقل ده النبي صلى عليك ابوك بس لا تموت النبي انت قشطة يفتح عليك يا حلاوة عليك وعلى الرباط وعلى اللي علمك. وقل يا سلام على صوت الرنان الله صوت العزم كما سيدنا النبي عظيم جدا فاصدر ربي ما الله اكبر فاصدر ربي ما الله عليك. يا نغم رباني نغم رباني والله عليك يا أستاذ محمود. إنما كفاك المستقيم الذين يدعون Oh. السلام الله أكبر فسبح بحمد التحكيم بتاعت المزمار الذهبي دي انت اللي تحكم عن المقاء القراء كلهم ربنا يزيدك يا رب. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله لا سفر ويجا سفر ويجا انت معلوماتها كبيرة البنك دي ربنا يفتح عليك متعني مش عمليك شغل بس هذه متعة شكيف الله يرحم عزين الكيف ان شاء الله عليك الشيء عليك شغل الجمجمة بتحت لسه ما سخدش سبحانه يا بدو اسلك يا بدو يا مكان ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده حاجات برضو كده كان على لبس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يطرح صدرك بسم الله الرحمن الله الله يفتح عليك ويرحم ابوك. وحدوا الله يا نبي. الله يا سلام. اسكن بجانب الصدقه في المصطفى لانكم بحزب الدموع. يا سلام يا سيدنا النبي. انت قشطه قشطه بلد ما نعم يا بطل. يا سلام. الله اكبر. صوت من الجنه والله صح. قد نعى على قران انك تليق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك سيدنا الشيخ الشحات ما ماتش والله ما مات. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. تمني النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كده نوقف. الله يفتح عليك سيدي سبحانه. الله يفتح عليك. انت خليك في اول خلايا ومش عاوزين بقى كده اول خلايا الحلوه يتنزل الملا تكسر في الماس ينزل الملائكة بالروح من أمره على النبي خليه في وقت العسل ما سيبهاش الله يفتح عليك صلاة النبي يا الماس النبي خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون سبحانه وتعالى خلق الإنسان من نطفة نعم سيد والأنعام شوف الأنعام والنبي والأنعام خلقها لكم فيها لكم فيها رحمة ابوك الغالي حدث بالموهبه اللي ربنا رزقك بها علمتك بالغالي والنبي الله ربنا يجويك يا رب انت الاول جنبك هو يا عم جد وسع كلام صوت صوت نعم يا استاذ محمود كمان والنبي يا والان اوعى تسيب الجمال يا جميل والأنعام سلام. ولا قوم الصوت المتميز والمقيم في مدينة القاهرة، الشركة الهندسية الكبرى المتميزة لأجهزة مكبرات الصوت ومتعهد الحفلات والمناسبات على مستوى الجمهورية، لصاحبها الحاج سيد المهر لصفة فريق مركز يوم بليك في محافظة الشرقية.